التمر يا عبد الله خير. ويقالوا من أمي دوري الثقل وتزرع للفتاة بصفتها والله أعلم بل نعقوبنا ها؟ زاري أسئلة أنا من قبل وي الناس يصار سؤال تنسل مشي إذ كذا درست إياكي كالا الجار والمجرور هاي سي الجيس والقبعي لفظنا وتقديرا بلو الاختلاف يم بلو الاختلاف الأوامل الداخل الجار والمجرور متعلق بالتغيير بالتغيير على تعلق مالته انقدير حروف الجر بوستو ميشف ميز نجر الله الاختلاف العامل الداخلة الجار مالت لينا تك اختلافي مجرورنا والمجرور ميلونا أدراجي وانا كسر أدراجي الجار والمجرور متعلق نو ينتل الطلال مالت ايشي سيد قبا بوستوا يونا يهلف قسال عند يونا قسال لذا قس ما قال قل بوستو تاك يازو نقران بوستاوي الجار والمجرور متعلق بالتغييرنا تغيير تغير يتغير يتغير تغيير الأواخر نو تغيير أواخر ما تغيير ميلو مين جرى غير على لوط عند نظر يتغير مين جو تغيير نو تغيير دلوقتي متعلقون بت يعني تتغير الأوامر تغيرا تقديرا كائنا لاختلاف الأوامر من نجر بوسط مثال تتغير الأوامر تغييرا كائنا لاختلاف الأوامر الداخلة عليها يعني متى تغيير ميمتاو يعني لو تسياسة يونا نغير مطونو جار مجرور مبالا بوست ايزان اميز نغير نارا دا نغيرا ليك اسولا شو متغير تونا نغير نارا باندي قولي فترش لك اتاس شكرو بزو مات زاري انتم سيلين من سيب سبال مكرر يكرو بطن كنيات أقول له السلام من جواي دلم زار ماشي نجمر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اللهم لا سيما لما زلت سهلا بنا سهلا لما سيما ولا كنا أسئلة على ما سبق ካለፈው ውስጥ ጥያቄዎች አሉ ብሎ ግን መልስ ባይሰጥበት ጥሩ ነበር። ራሱ መልስ ሰጠ ነው። አሊራቡ ፊሉቀቲ ነው እዛ እንዳቀረበው ማለት ነው። አልሳሁ አንሸይ የሆነ ነገር ግልጽ አድርጎ መናገር። የቁሉ አረበ አማ ፊ ደሚሪህ በውስጡ ያለው ነገር ኢራ በደረገው ግልጽ አደረገው ማለት ነው። አይ አሳቢሂ ይሉታል እንዲገባን ማድረግ ማለት ነው። የከበደ ነገር ካለ እንዲገባ ነገር አድርጎ ማቅረብ አረበ ሀዘ ረጁል ከላመሁ ይባላል። ንግግሩ የሰው አስተካከለ። ይህም እዚህ ላይ ደሙ መሆን ሲል እናነበው ደሙ መሆን ማወቅ፣ ከስር መሆን ማወቅ፣ ያንን አውቆ ማንበቡ ግልጽ ያደርግልናል። ይሄ ኪታብ ማለት ነው ስናቀው هل يتعلق الاعراب باوائل الكلمات لا جمرو لا ينوي يالو فدل منفلقه ويسيت نو ايدلم بل يتعلق باواخرها يا مترشا فدلات مانيوم جت تناغرا جاء زيد بيلن اندس رايت زيد مررت بزيد سكون زلون انجدي من مالته نو يميلو نغير يمطالنا جاء زيد يا رجزي راسه ممطاته له جاء زيد قالن جاء زيد مطاحت ويدلن يشلال وجيت الى زيد ليون يشلال جاء هذا الرجل الى زيد ليون يشلال جلس انت تدرج مستون جديد جلس يا ادرجوا ما قرنا بل يتعلق باخرها بل هل يتعلق بوسطها لا قول المؤلف تغيير اخر الكلم من اختلاف بينا اللام هنا مسموها مسموها نو بينا ما اسمها بلال ما اسمها مسموها بين اللي بلاشال አይ በላሽንቶ አይ በላሽንቶ ሁለቱም እንደውቀው እንግዲህ ለማለት ልጅ ነው መስ ሙሃ ሁለቱ ጽሁፉን ከተገናኙ እንግዲህ ሁለቱም መውደቅ ነው ያለባቸው። ማ ኢስማ ካን እንደ ይሄ ማገናኘት አልቻለም የሚለው ነገር ስለ እንዳይመጣ ማለት ነው። መስሙ መስሙ ካይላል እንደ ሰው ማ ኢስሙ ከካላ ይሄን ልፋት እንግዲህ ያባሰው ነገር ነው በላሽን መስሙ ከካላ ይበቃም ይበቃል ማለት ነው። አላም ሆና መስሙሃ ታሊልየቱ ነው። ታሊል ማለት ለንደ ይሄን ነገር ለንደዚህ ቢ አደረኩት ለሚለው ነገር ለሚመጣ ነው። ቁምቱ አለንደሰ ለምን ቃም ካላ እጅላለን ለአምሪን ወይ ለከዛ እጅላለን ወይ ለሸይኺ ለልችላን እንግዲህ ያሰው يجوز املا اسو بوالا اندرس بطال بوالا اندرس بطال سلزي هون تعليل مالت تغيير اخر الخليل لأجل يمين نقري مطال لأجل يمين نقري لان دزي بيه تعليل مالت لان دي نقري علا هونو ممطال ميكنات يعني اذا كانت تغيرها من اجل اختلاف العوامل يعني شو عم تطول انجدي تعليل مالت ايه نغرو ايه النغر يلواوطو اهو زيدن زيدن زيدن زيدن يالنو من لمسلونا الاختلاف العوامل انت بلا لم ننببك ميكنيات يجلصالو سو لاجل اختلاف العوامل سرات النور تقايرونو دمرغو بلاو لذا دمركوت كسرغ بلاو كسر دركوت يملونو حسن خرج به اختلاف اللغات يقوان قام اللغات منهم تشجرها مطابنا الزلاء اي قناني نعم فيما لو لكن مالت لو نعم مالت فيما لو اختلف اللغات يقوان قام اللغات باللغات فإنه لا يود عرابة عرابة يبال مسلم عند بحث داينا حيث بلويا عند بطانا مثل حيث اتي قرآن مستعلج حديث مستو بدمنا يعلج حيث نات ففيها لغات لغات صلا لغات صلاسل صوت ان القوقعوش قالوا عنده حيث نو ايه الذي اتفق عليه القران والحديث نو حيث نو بقى وحيث هذا انجدي من الباديان يا قطر راساتو نو عند جندو يجمروال كذا يلج لجن بزا قتلوا يدال አንዱ ካስተካከለ በዛ ተስተካከለ ነው አንዱ ካበላሽ ያስተ አንዱ አበላሽ ነው የሚሄደው ስለዚህ እንደ ትንሽ ቆንጠር ቆንጠር ተደርጎ ወንጀል ጻፍለታል እንደ ከባ ይكتب ለልብነ አዳም ካቢል ቃቢለው መጥፎ ነገር በተደረገ ቁጥር ያ ሰውዬ አገዳደለ የመጀመሪያ በመጥፎ ነገር ስላደረገ ያ ነው እኛም እዚህ እንግዲህ መንሱን ሐሰን ሰያ አው ሐሰን ሱና ሐሰን የሚለው እንግባና ዋጋ ነገር ታገኛለህ እንላለን ለጊዜው እንግዲህ ተሸልፋራ ዝም ብለን እናሃለን ወሃይሳ ወሃይሲ تختلف لا نقول ان هذا اعراب انلو اي جبامير اعراب ما يقبلهم ቶሎ ብሎ ከዛ ቶሎ ቆሹልክ ብሎ መውጣት ነው እንጂ እሱን ይታገላለው ብሎ ራሱ እንዳይወጥ لان اختلاف بالفتح والضم والكسر اختلاف لغات يقوانقوان يا كباب لوطنو حسنا قول المؤلف لفظا او تقديرا بلو اقربوان مثلا يعني ان التغيير قد يكون يكون لفظا وقد يكون تقديرا يا ايه بعلفون دايينو مالتنا فتضم كسر يميقبل انكونا لفظنا ما يقبل كونا تقدير النار قالنا ثقل ليون يخلال ويتعذر ليون يخلال حروف للتي ما هي هو يعني ما في دلوش اللي بلاچو انجد الا بلونا متعذين انجد على الف والواو والياء على الف تحتاج لفتح ما قبلها يمجمرا فتح ما هو الف ما لازم لازم نو هي الله فين ذا قرب يجمع قول ربك نوحي حاء الدال معناتنا الف ما غيزم فتا واجب نو ين لواو بفيت دم واجب ان لو غالب نو من لو عند غيزي يلقال لا كفيت كسر غالب نو عند غيزي يلقال نو زيدين سين لهون يا الله جن دالو فتا هون قلنا لا تحتاج لا تحتاج على الف لا تحتاج تكن القباني بنزل حروف لله ما هي على الف والواو والياء على الف تحتاج لفتح ما قبلها قلنا لا تحتاج لام الف لا تحتاج لفتح ما قبلها لان الالف لا بد ان يكون ما قبلها مفتوحا اذا لا يحتاج وجوبا ركوت الزيده وراجلهم جبتاتوا لنا انت الغباچون جبتاتوا لنا يجينا الغباين يغباو سمال على اللي يسرد من دنا ميلو زكاول ارى ستتن ترارا አርምላ አርማቹ እንጂ እንደዚህ ዝም ባባልማ አይደለም الف واجب ነው ብለን አስቀምጠናል قال الف تحتاج لفتح ما قبلها له لا تحتاج على الف لا تحتاج لفتح ما قبلها لم لان الف لا بد ان يكون ما قبلها مفتوحا اذا لا يحتاج وجوبا واجب ان تيدلم بلا ايدلهم وجوب ايدن لازم نو واجب ان تالف ما قبل فتا ايدلم انت قالو بلو كو نو تنش يدبالقبني واجب نو بجد فتا ما هون علبت لالف بفيت فيها سنل هذا سنل ذال فتا نو قالو بفيت نو يلا فيها سنل لازم نو انت لازم كتبالا جديتا نو يمايقرونه نو ከወደቀ እንጂ يخشى ነበርም يخشى قال ወደቀ ነው يخشى لم كجباج ألف وان قرطوت لاتها لم يخشى بلونه مكوم إذا لا تها لا تجوجبا بلوال من تناجرك وزيك أما دورا جال الزنا إنه رجال إيش حسنا عليا وتحتاج أن نقول مكسور ما قبلها تحتاج الياء تحتاج أن نقول مكسور ما قبلها أو تذكره لا بفيد كسر إذا لم يعلم عن جزم مسلمين سن لهم كاب بفيد كسر الله مسلمين كين غالبنا ولدت كونس مررت بالمسلمين على مررت بالمسلمين فتاونا غالب يانا ولزينا ولد كونو لا بفيت فتا يوطال خلاص جنسيون كسرونال معناتنا غالب يتبعنا بزينا الياء تحتاج ان نقول مكسور ما قبلها تحتاج حسن الواو المضموم ما قبلها تحتاج ان نقول الواو مضموم ما قبلها من العلم إيم غالبنا تحتاج حروف للتي ثلاث على الف ولا تحتاج أن نقول مفتوه ما قبلها يا تجي يا سلي قالك الواو المضموم ما قبلها لياو المكسور ما بعد ما قبلها لا المضموم ما قبلها الياو المكسور ما قبلها لا دكتورنا ها تنش من يلقب انا غير من دنا ها ها يا الف من النتو القباچو ها ولا تهتجم نزلت انا مال تسمع معنا الف بفيت يحتاجنا يا اسفلك عندهم لازم نو إذن لا يحتاج وجوبا نو يالوسو إذن إطافات إذن لا يالو تياكي إلا ما عندهم القباني فتنا أرقونا يسكمتو ليلا ومالس ستبت نبار إذن لا يكون أرقو إيه أولا ما أولا بد مالتنا إذن ياسفل لقوا البلو كتش مالتنا إذن لا يباسكمتو مصيرت ያስፈልገውም ቢላችሁ ያስፈልገዋል ብሉና እንዲ ብሉት አአ ወጅበና ላዚም የሚለው ዋጅብ የሚለውና ላዚም የሚለው ላዚም ይበልጣል እኮ እሷታለች የግዴታ ያን ነገር እንዲናነበው ያስገድደናል ማለት ማለት ማቀለች ከሷ ቢታለው ፈታ እንዲሆን ማለት ፈታ ይግድ ነው እኮ ወጅብ የሚባለው እንትን ደግሞ ማለት የግዴታ ባትሆንም በሌላ በከስራ ወይም በማ እንድናነባት እናደርጋለን ማለት እመቻል እንዴ አይቀበልህማ እኮ ላዚም ናት የሚለው ዋጅብ አይደለችም ዋጅብ እንዴ ዋጅብ ካልነ ትንሽ የመልቀቅ ነገር አለ ላዚም ከተባለ መልቀቅ አትችልም ያ ነገር እዚህ ቁጭ ያለ ነገር ነው አሁን ውጭ ሆነ ቦታ ሆነ ባበለጅ ስንይት ትንሽ ወይ ምንድን ነው ለዚህ ተብሎ የሚቀየርለት ነገር የለም አሁን ሰላት የሰገድነው አርካኖች ከሆኑ አይቀበሉም አይደለም እንዴ ለውጥ ይቀበላሉ ራሳቸውን ካላመጣናቸው አይቀበሉም አርካኖች ለምስ አሁን ስጁድ ቢንረሳ የግድ አንድረካ አይደለም እናመጣው ሙሉ ረካ ነው እናመጣው ተሸሁድ ለወል ቢንረሳስ በሰጀተን ይለውጥ የለም ለውጥ ይቀበላል እሱ ዋጅብ የሚለው ቦታ ነው ለነድ ነው ላዚም ከተባለ ምንም አይቀሬ ነው ራሱን ማምጣት ነው ያለበት መሰረት ሆኖ ነገር ሲሆን ማለት ነው አርካን ነው ስለዚህ አሁን አሊፋን ሚንጥልበት ቦታ ካለ ቆንጆ እዚህ እንዳስቀመጠው እንደዳለን ሚንጥልበት ቦታ የለም ግን ፊኢል ኮን እንጥላታለን አሊፋን مجمرة لفظا أو تقديرا بالنولا خشية في المعدينه يخشى على المضارعه ألفان للنربات النشرين يخشى في المضارع مرفوع لتجرد الناس والجازي ولا متر فيه دمة مقدرة على الأخير منا من زهرية تعذرنا مننا تعذرنا أولي تألف متوت قبض جزالة لم كقباش لم يخشى بلنا من قومه يخشى بلن النيد من زادرس لم حرف نفي وجزم وقلب نو مبنية على السكون يخشى في المضارع مرفوع فيلو مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف يخشى بلن قومنا يخشى ينبرو يخشى لم يخشى بلن يقومنا سلزي ألفات وتقال ليش ما عرفنا زي بوطا هون زي أسفل لي جمالة مجمرة لا بد بلو يلم دي لا بد ما لتكو أي كارينا ونكو يالو أن يكون ما قبلها مفتوحا إذن لا يحتاج وجوبنا وجوبنا لا بد يميلو أي مقرة اللبتنا أسكمتو باجب النتائج يدلم بلو تالي زيلان إذن لا ينبدي والله شنو فتلا يقول لنا لسامنتو ناقر بوالا يعلنا غير زيلان لزارين نالفوالا ماشي يتنى درسنا ها الياء ودي بيتشان درسنا حسنا الياء ها وعلى هذا فكلمه دلو مثل وقال الواو هنا ما هي بحرف عله النات ويس ايدلچن نو لان ما قبلها ساكنون دلون كواو بفيت من بلونا كواو بفيت دمنو بلون نبر ازي لا دلو يميلو كواو بفيت سكونون صدمون سيقباونا لهم لان ما قبلها ساكنون تقني بسكون يتقراو ولهذا تظهر عليها الحركات حركات كلها شون قلصونا له دلون دلوين دلون مالت الشالان ايه جزء الكلمة نو يعني جي جيرو اي راسوا عند جعفوانا ولا بالت فالقونا لاتي حروف إلا من الاتشو جزء الكلمة سيونو ايش امرالو نو باية جزير إلا كون مالت نو باية جزير يمتعلو نو يدالو يمتعلو نو انجي اندازا يدالو واشتريت دلوان دلون الواو هنا ما هي بيرف الا ما قبلها ساكن ولهذا تظهر عليها الحركات تقول عندي دلون هون هي مبتدانا خبرنا دلون مبتدا مرفوع بالابتداء لم تر في دمه ظاهره في اخره هنا عندي منصوبه للظرفيه مبني على السكون للوال انكسر سلقبه نصب نقول عند بلو لبتشاو بيون نصب نقول هنا وصول عند مضاف الياء ضمير المتكلم في مجرى في مضاف اليه مبني على السكون هون دلون في اللي قولهم واشتريت دلون فتا قبا هون مفعول به نو اشتري في الفاعل نو دلون مفعول به منصوب على مترف النصب فتطول ظاهره في اخره ونظرت الى دلون هون من زي لا كسر قبا ያው ቃናው የተለያየ ቃ ይሁን እንግዲህ እቺ ምን حروف الا አይደለች እቺ ዋው ነው አልያው نقول المكسور ما قبلها ብለ የተናገረው مكسور كفيتها كسر يغباتيا احترازا استخراج ለማድረግ ነው ለማስወጣት ነው مما لو كان ما قبلها ساكن كونا كصاب في سكون يغبات كونهች فإنها لا تكون حرف علة لن يلا عندها متى ماشي آه. فإنها لا تكون حرف علة مثل ضب ينالا ضب ينجدي عندنا غير سمنو يتشم يا إنيا من نلات حروف الإلا وستايد اللي ميالتشو إيه جزء الكلمات هل الياء هنا حرف علة لا أيد اللي ولهذا تظهر عليه الحركات وصوصت حركات جلسونا له هذا ضبي وست ضبيا ونظرت إلى ضبي ما لا تتشانا يا ضبي نالا يدي عند ضبي قل الدنيا نبرانا يعني بفتكرا مفول بيسلونا له ونظرت إلى ضبي كالا أصايا اللي شبت بوطاء يتملكت كلنا له سلزي اتشيام من حروف إلا عيد اللي اتشانا حسناً حروف العلة هل يقدر عليها الإعراب في كل الحالات كل مشتاء النسبة قربوا جزئين قد يتقدرون الوي وتقدر الدمة والكسرة وتزر الفتاة دمم بقلس أتمتع كسر أتمتع دين فتاة متعلج جاء القادير يا فرصت ما بيتو يقولوا بيتو جميعا كسرام وتظهر الفتاة جاء القادسي من اليهون تقديرنا قادفي المدر مرفوض تدرد الناصبي أيد الله قادفي المدارع أيد الله مدارنا قادي جاء القاضي اسمنا جاءنا جاء فيلو مادينا مبني الفترة قاضي فاعل مرفوع على مترف دمته مقدر على الأخير منع من ظهور السيكالو قاضي ما نتشالال أي تشالال ما هون سلمي كم تربوش انت زبلو عيانا بمعنى ماذا نقول فيما إذا كان حرف الإلة ألف كونة شالفها ألف و حرف الإلة ألف و كونة إنديه النبال نقول من أمين زورة تازور النبال أواوان أو يا كونة السيكالو من أمين زورة السيكالو النبال جن لفتهم منهم بلو يا قربان جن فصحى كلام الفصحى يا بلاشان نقول في الألف التعذر لأنه لا يمكن أن تظهر عليه الحركات مع أنه ممتاز لما يشلو أذره تعذر إبارة كبدة أنه مكرى لمكروت ما يتشالون كبدة مارسنا نقول في الواو والياء الثقل لأنه يمكن أن تظهر عليها الحركات لكن بثقل كذا يجن ما أقرب إتشالة تكاب دو إموكران يجن تكاب منهم بيون منهم ينبو ثمان كات إتشالة قال المؤلف رحمه الله وأقسام أربعة أقسام الإرابة أربعة عرفتنا شو من أين عرفنا أن الأقسام أربعة ذكرت لكم انت زنم كرا عندك اللي بالكرا ذكرت اللي بالا يا ها عندك لانبا يا انت من الى يا يا انت تنش ناد انت الاسئله عندك لانبا ذكرت اللي بالا ذكرت له بال قدم بلو سيره تتقص معناتنا ماشي انت زوك زاري تشرف الله يورنا انت منساجو ذكرت لكم أن دليل أنه نعم ينعتون ينعي دليل ما هو من الكتاب ولا السنة ولكن من التتبع والاستقرار يعني أن العلماء رحمهم الله تتبعوا واستقرأوا كلام العربي ووجدوا أن الإعراب لا يخرج عن هذه الأقسام الأربع كراتوشو عندما يوطنوا رفع ونصب وخفض وجزم إن راتوش نجرف ضمالو نصب فتحالو خفض كسر جرالو جذب سكون جذب مالت لغتن القطعناو سكون ما يقبلو بوتا بوتا قرطو مطالو جذب الدرقال يخشان لم يخش بلن الفان إن دالتشم انديتو قدرقا جذب لو سكون كونا ما ترشاو صحيح الآخر كونا بسكون إننا نبوالن هذه أقسام الإعراب يعني ما هي من كلمات العرب إلا وهي إما مرفوعة منهم كاربنيا ويبرا في كرالنجي ويبنصب ويمخفوضون وينببان ويمجزوب كل كلام العربي كل يا ربنيا نقول لا يخرجوا عن هذا كان نزعي وطعمه ليلة قدامي قنت اللي بلوه مطاو نقر كالا شاز زلنا رقوا لنا ما نورو ما اي مطعم اي بالا اي مطعم قالوا كل كلام العرب لا يخرج عن هذا ولا كلمة واحدة لأن هذا التقسيم علم بالتتبع والاستقراء ويتقيم درو قدر بلوه تكمت اللي نقر سيوم بوها لنا درو راسو عربيني قوان قوان بزا مسرت يانبونا بربوها لا عجمنا عرب سيقناني انجدي نقرو تقلب عبت عباتشو سياس شكراتشو نو ياس كمطط تطبعوا في تدوين اللغة العربية اين عربيني قوان قوان تدونوا مسبر سياس قبو ليس بأمر سهل يقرر نقر يدلن بطعم تبدن برقين بزين قديك ألل بالا نقر اسكمي توتال حسنا الرفع تقول قام الرجل قام في لمادي مبني على الفتح الرجل فاعل مرفوع لام ترفيد متون ظاهرة في آخره والجملة من الفيل والفاعل مستعنفان والنصب أكرمت الرجل أكرمت فيل وفاعل وعبد الفيل أكرم أكرم في الماضي مبني في مقدر الكلمنا من زور اشتغالون بالسكون الآريد كراهية توالي أربع كلمات متحركات التاو ضمير المتكلم في محل رفع المبني للضم الرجل فاعل مرفوع على مترفيدة مثل ظاهرة في آخره والخفض مررت بالرجل مررت بالرجل بسويو أتقب ألفكو يا مررت فيل مفاعل نو البار في جريمة من الكسر الرجل مجرور بهروف بحرف الجر كسرة ظاهرة في آخرينه ايش جزم ملوسا لم يقم زيد يقوم على شواك اللات لم في حرف نفي وجزم وقلب نو مبنى للسكون يكون في لهم مضارع مجزوم بلهم ولم ترى جزم سكون آخره مثلا شو سكونه مات زيد فاعل مرفوع لم ترد في دمته ظاهرة في آخرينه لا تجد كلمة من كلمات العربي تخرج عن من هذه الأقسام لا بد مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة لا تجد كلمة من كلمات العربي تخرج أو واحد من هذه الأقسام لا بد وين مرفوع وين إجلال وين منصوب وين كسر وين سكون حسنها هل هذه الأقسام الأربعة تشمل اسم والفعل والحرف سوستنم من ملكته يا كاتتال سوستنم لا أما الحرف فغير داخل إطلاقا باتك على حرف من بالو نقر كتاتشول سيسيل السولي نقر سيلميتشل أي جنان ينكزي بوتا عندي كسرونو أنك ملال كسر حرف واي سكونونو زم واي بدمونو زم ملال بك لاك أو مرفوع ايونو ولا منصوب يون ولا مخفوض يون ولا مجزوم يون لماذا لانه مبني عند يتجنب انا قرنا وجنباته كالفرس يون اشي قال ابن مالك ابن مالك مبالا عند دليل عند حديث اقرب طال ابن مالك مالت بطام هيلنيا سونو عند متو من دينو عند شي عند شي بيت يا وطانو لا لا نحو بلو وزوشو يعني شرح قبلتان وكل حرف مستحق للبناء حرفون نجر هلم مبني لمهم يتقبانو والاصل في المبني ان يسكن الا من عنده كتاش المول على ما لم من على دارو توظفات من على في المبني من بلوتان والامر في المبني ان يسكن انا لا اصله جن مبني يونه نجر بسكون نبرا هونو من جدي وسن التقبلم كسرم مبني على الكسر ليون ان شاء الله مثال امس يميلو قال كسر ብቻ አይደለም ይገባው ይቀበላል እስቲ ደምርጉት አምሱ ቢትሉት ምንድነው ትርጉም የለው አይ አታገኙ ትርጉሙ ይበላሻል ለዛ ነው ኩመብኒ ቢላ አስቀመጡ ወልመብኒዩ خلاف المورد مورد ማለት ኢራብ ማለት ደመዛራ ከስራ ምንም ቢሉ የሚመጣለት ነገር ነው ይሄ ኢራብ አይገባ እንዳገኘ ነው ለምሳሌ ፊሎ جاء فيلو ماضي مبني على الفتح بلا نو زم من له بقى فتح هي قلت لك فتح يعني تقدمي مكنيات انسطال مثال جاءوا الى لا والذين جاءوا الى القران مراسو جاءوا في له جاء ميلو في له مادن مبني بفتحه مقدره على الاخير منا من زوريا بحركة المناسبة حركة المناسبة معنا جاءوا سيل لأن ما قبل الواو لا يكون إلا مدموما غالبا بلا النبا لذا بلا دمه نائلا الواو علامة جمع الفاعل هنا قتلوا ألف على جاءوا سيل الألف تكتب للفرق بين واو الجمع وواو المفرد بلو اسكم توتان والمبني مثل الميت عند موت نغر نه موت نغر موت بقى عند بيتارغو عند لينكساقس يشلان عند سي موت نغر يلم لا تارك بقى سو يانكساقسو عند عند نادرغو انجي تملسو هيوت لي يمطالنا يشلان مبني معناته عند السونه عند نجر كياز علق منو ميلو عرفتم لنا لنجديم او هل حرف ام لا حرف لا تتغير ابدا هل بتشال بك هل بيتلو من ماله هل يا اول عندي بسلكو من مطه يا نجر لي مطا له هل انكلكك حرف الاستفهام ناس راسوا لكن انا اغنياتم معناته يعني ترغم لي سطن اتشلم نو እሺ لا تتغير ابدا في كل كلام عرب هل هي في اول الكلام او في وسط الكلام او في اخر الكلام تجبا يا يجباچበት ቦታ هل ብቻ ነው በቃ ምንም ለውጥ አያመጣም لا يمكن تغييرها يعني ما لوط ان نشلم ترجم ان ناغنيلته ما كلوط نو ماشي ولهذا نقول ان الحروف كلها يشال كلها لبنو ان الحروف كلها لبنو انديتنا نبو اندي قدم ملسونا كلها እናንተ በክታባችሁ ነው በክታቤ እንዴት እንበለው ኩላ ለምን ያ ምን አለሽ እና አለሽ ትክክል ነው እና الحروف إن تنصب الاسم وترفع الخبر بلنال. إن الحروف كلها كل أمي لو قال توكيدنا كل محرفوش لما لا يعني لما تبقى إن الحروف قال نبوانا كلها سنن تأكيدنا إيجينا حروف كلاتهم حرف سيل بزي بزي بچاي دلم يمين نغرنا سلازي صفتنا اهون زيلا للحروف صفاتونا صفات يمين لو نغر يا رسول الله لمس جاء رجل كريم قالكم رجاء رجل قالكم بوالا رجل بدل ما يدل متقراو كريم من دمان يمان البحرين يغلصو يرجل صفتنا ونا وسم بدم مقرات علبت والصفه تتبع الموصوف نو صفه يونا نجر باري يميجلص نجر يا بتنببت براسو ينببان نو لا يدخل عليها على الاعراب يعني طبك ان لام لين وهالين ان يميل ان يصرف كل هالين ادلم هاتم اتلكلم اسك كل درس نو يالو نجرنيا يفلقنا كلنا درسو قالاتو يا تشي ماريناتكو اتهاتوات مارينات حروف جمع سيله هنا دمير ودي حروف سلم يملسنا كل هابنا لا يدخل عليها الاعراب يعني ثلث اللغه العربيه يبقى عندنا الاسم والفعل يبقى عندنا الاسم والفعل አብዛኙ ቻቾ ማለት ነው አሁን ይሄ አንድ ብቻ ነው ሱሉሱ ሉጋ ነው ያለው አንድ ሶስተኛው ያረብኛ ነው ብሎ ያስቀመጠው ይሄን መጨረሻ ለ አለ ሲሙና ፈይለ ወነሱ ነው ወነሱ መጣቀለ ያዙት ነው ለማለት ፈልገው ነው هل هذه الاقسام الاربعه تدخل على الاسم والفعل نرى سويا الخفض الجمال دي عند لا اكل ايدلم يالوت ان الزعراتوچو بسمم بفعلم يجبالو جن يكفافلالو بالانس يونال عنداچو ياطوت نجر بانداچو سم ياغنيو نجر جس سا ياغنيو سلم يقر ليلا تلواچ يتسطاوال اهم فعل سكون نو يتسطاو اسم جن سكون سلم ما يتسطاو كسر تسطوتال يدخل على الاسم فقط كان خفض ميجاب ولا يدخل على الفعل خفض ايجاب لانه مر علينا من علامات الاسم الخفض بلن على حالفنا فاذا كان من علامات الاسم الخفض معناه اننا لا نجد فعلا مخفوضا كسر ميجاب يلم اغاطامي جن بونو قد ايجاب هونو تبلو سيون بالفون سو قالت الاعراب بالوان قالت الاعراب تي يميلو الغباو من دي دبتوتال بفيلو ني غباو منو ني غباو التقاء ساكن سيلونا تاتوا ني غبا انجي فيلو قال درسنا يالله ياتشي تا لمچين علامات يفيلو ملك سيلونا جدا غباس كسر اهو ني متا التقاء ساكنين سيلون عنداتهم بكسر القرانات شو يقول ايش لا نجد فعلا مخفوضا حسنا الخفض خاص بالاسم الجزم خاص بالفعل ايه بقى تلاوطوا تطالتو نبره شي ما قال لي وش جبتو انت ايتشين يا زنا بيت جبتشين يا انجد ما انجزين አንዳንድ ጊዜ አንዱ በኩል ሊጎዳ ይችላል ቆውን ስናስተረክ እዚህ ላይ ግን አንዳቸውም ስናስከፋን ያስተረክናቸው ያችን ምችን ይዞ ቤቱ ገባ ይሄ ምችን ይዞ ቤቱ ገባ እኛም በዚህ መስማማት አለብን የሆነ ነገር ቅርስ ይልን አይ እንዲየ ማለት አያስፈልግም ነው لا تجد اسما مجزوما ابدا በቃ ግን የሰው አረቦችም ሲያነቡ ታያላችሁ ይላሉ قال يلوها لكم قال الى له قال محمد يمين نجر اسكمطالو يا راساتو انجدي اند كلام السوق يفطروت نو كلام اللغة كلام الفصحى كلام القرآن حديث كهونة أيك أبلم هذا كمان يتم لنا قوم من إجلالنا. يقول قائل عندي اسم مجزوم قرأناه في كتاب الله على أن أقربه من سكون يقبهم تلا الله شوف قرآن وقرآن أنبقنا ويلون وعلا من يميل ومن أهل الكتاب من اتشن لها مطالب من نات سمنا لك انت من هو اتشنات من اللي يفلق السم من اسم مجزوم آخره السكون نقول هذا ليس بجزم اي سكون يدلم هذا بنانه مبني على السكون بقى اي حرف النسل اللونه من لاند سو اهون وانه نقل عند سو بيش مطر ياسمو سيونه يا راسو مطر ياكونه نجي اهون من دام لسو للونه ومنهم من يمشي على عربية ويمشي على سواء من غير على رجلين من عمل الله عليه دلنا هم كقرآن من ناقن جالين من لجمعونا من لمفردونا عند سلونا إيه أي ملكتهم على الزلة وستة وملس والمبني ليس له دخل بالإيراب إيراب يقبهم إطلاقا كما قلت لكم من دالك أشوك أدم بيه مالتنم المبني ميت وميت لا يتحرك بك سكون كون سكون عن إذا قج ضم كون ضم عن إذا قج لان كسر كون كسرنا ولهذا من تقول مثلا جاء من نحبه هون الزلاج جاء في الماضي هنا من فاعل في محل الرفع فاعل لو من لنا مبني على السكون من راسه مالتنا نحبوين ناربو عالم من بيچا كمتاش اي مچون كوالا اصان من النتوان من ميابرا رالات نگر منور على بات سلة موصول مهون على منور على بات من يمشي على عربة انسينيل او لو تصايتو عال من يمي لو نگر لاقل نو لغير لاقل نو بلو عربة كونة لغير العقل المهون نسكن طوال قديم عندنا غير كاغون لي نورو شلال معناه نحبو في المضارع نو هاتوا ضمير مفعول به تبارالش نحب يملا نحب في المضارع مرفون بتجرد الناس والجاز ولم ترد متظاهره في اخره الهاو ضمير الغائب في محل النصب مفعول به مبني على الضم من هذا فاعل ام مفعول فاعل اكرم من تحبه انت متودع سو عند زنات لبت تمشي نطب عند يزبه على نو لذلك يما سو كما طب كبر تقبل بلوان هون الزيلة عند مكيل لمستسوون بوسو تاك إن تقامو وهو إيرابو انديت النارقون يميلو نغنو أكرم أمرنا فيل أمرنا مبنى على السكون من فاعل فيما لرفاعل مبنى على السكون تحبه يميلو صفة النلالين تحب فيل مدار مرفوع لتجرب الناس والجاز ولا وترى في دمت الظاهرة في آخرين الهاو ضمير الغائب في محل النسب مفعول به مبني على الضم وجملة تهبه في محل الرفع وفي محل النسب صفتنا على التأويل بالمشتق تأويله شخصا محبوبا عندك أكرم شخصا محبوبا عندك يميلون نجر ما أمضعت النجلان أنت قام يتودو رسول سيمتا أريب بلاها تقبله قبتونان وإلا نبي تشانو ها يقب يلقبو كان يلقبو سو كان أرزي ماتبال إزي لا سيتتم كان الرمي قال اكو يسبع بركوت يدالو عند سو يجي انديت كالاي يفرانا قومي ماسكرات يجمرالو كفراچا يتنسو سلازي انظر الى من تحبه اهون انظر بلوان انظر فيل امر مبني للسكون الى حرف جر مبني مبني على السكون وي بالسكون الاصلي الى سكونات من في محل الجر مكسور بإلى مبني على السكون كسر تقبل من من تهب عندك قد من دانا بابكونو مجرور جر قبطوتا هل تغيرت من اون يبطا من دينا من انديت النارغات نو عند بوتا علقم تلالج اون بالقران اندزي على بلو نبر ايشي من دينات لاند نغر قطلالچن سلازي حرف نات بقى اسم بتونم حرف نو سكون نو بقى تغيرت ويال من لم تتغير جاءت في محل الرفع في محل الرفع يرفع بوتا اندي نبرش بلا الناس كمطال بضم اندي تنبت تبالالچ لم تتغير وجاءت في محل النصب بنصب بوتا متى لم تتغير من تهب بلوال الى من بلو نبر كسر القبا من بلا نجم مالك وفي محل جر لم تتغير لماذا لانه مبني له اذا في باب الاعراب سقطت الحروف حرفوج اعراب ايجباتهم انلالين معناته وكل المبنيات من الاسماء والافعال اسم الفعل هونو مبني كهونا لمثال بالفو يتنال صح يميلو اسم فعل نو يالنو اسم كهونا اعراب ايجاب مبني نو ميمطوتو لانه مبني اذا يوتقالو معناتنو يقول المؤلف رحمه الله فللاسماء من ذلك الرفع له لبيك هل تغيرم غير الناس اي كغيرنا كو ترغم ما ناغنيو فعل لمثال يتكا يزيد يسنا نبو معناتنا تحبه جاء من تحبه بلوال من ما قير يشلم كو انا اهون ان بيت غبا واي ان بيت غبا الا وطال ان تحبه الى ان كتب فاتي غبا لكم اهون ازيل سلال غباچبت نو جن فعل مضارع ما هونن مياسنققو نغير يلا فعل مضارع نو احبه يحبه تحبه نحبه كملوا نو فعل ماضي احبنا البطل ايش جبتونال تملسوال ايش فللاسماء من ذلك الرفو سموت دم يغباچوا نصب يغباچوا كسر يغباچوا ولا جزم في سكون يغباچوا وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها اسقمطوال اشتركت الاسماء والافعال سم فعل في شيء ولت نجر بغارا ولتاچو متقبالو تاراتوچو من الاقسام الاربع وهما الرفع فعلنم رفع دم يغباوال سمنم يغباوال نصبم اندزيوم واقتصت الاسماء بالخسران وبالخفض خفض اي غبا لا سمنجي لا في لا يغبا ولا افعال بالجزم سكون لا في لنبتشانا سنناتي بمثال فيه الرفع والنصب في الفعل والاسم لسمم لا فيلم يميهود مثال ان استبرف غزينا بنصب غزي الرجل يقوم ولا ولتم عند لا قباتشو الزلال. الرجل مبتدا بالابتداء لم ترف دمة ظاهرة في آخره. يقوم فيل مضارع مرفوع لتجرد الناس والجازم ولم ترف فيه دمة ظاهرة في آخره. الرجل اسم مرفوع يقوم فيل مرفوع إذن اشتركا في الرف هلا شوم رف قباتشو. وتقول لن نكرم المهملة. مهمل مالت من أين السؤال تحقوا تعالى شو بناتو كانك عندي تين شادو بقى نكات ما يسسو أيضا لم يبانا مهمل مالا شلية تنينتين ما بزاسو أنا ودهو مال الزيلة لن بلو مطا لن من دنم يتقبو يا يا يا ليستيك باللون نجار. إنت زين السوتش راق أشوي من نجار ليه متانو. تني زين جنة يا الله باشوي سو. كاسبلو عندنا دينه وعندناه ما أستمر على بلو. يونش نجار ليه تعلم ليه فلك موكران. جن وناو نجار مكر سطال. يا مكر ما يقبل كونه تني شراق قبلوا يا الله نوزي الله. منم يعني بحري إسكالاس تكاكل درس. لن نكرم. نكرم فعل منصوب وعلامة نصفة ظاهرة في آخره. نكرم فعل مضارع نبرة لن نسبتها رجال لك. المهمل يمي لو اسم منصوب تقول لا تنظر إلى المهمل. أتملكتو نزوة نشي درس بها ليمي نقرنا وده صوت ملكت على تنظر في لو مجزوم سكون قبوا يسونه الى المهمل كسر قبطو تاع المهمل الميلو وسمنا ونا اسمه مخفوضنا. الخفض خاص بالاسماء والجزم خاص بالافعال قبطاشر لتونا. حسنا الخلاصه ان اقسام الاعرابي اربعه رفع ونصب وخفض وجزم وان الاسماء والافعال تشترك في الرفع والنصب ولتاتشون شاركا لجباتشان. وتنفرد الأسماء بالخفض وليس بها جزم. وتنفرد الأفعال بالجزم وليس فيها خفض يجب أمان. حسنا هل يدخل في هذه الأقسام الحرف يجب ألوي؟ يدخل الحرف في هذه الأقسام له طاق سلالة بمين دمين نبب يكفدال إزيات أقو أريكو تال. في هذه الأقسام مش أرشا متعد نبر جين إن دزي ما درجو نجرو الزيبو تايك أو مال بلو من نجاح. حصر معمول يفيد الحصر لال مفعول بيورا نجر محل أسكبتو معبر إتاك مال نجر شنو سنسرة ورندة بتنم. لا يدخل بالوطان لأنه لا يتغير. هل تدخل الأسماء المبنية؟ لا تدخل. سمم هنا مبنية هنا أي قبو سم مغربنه يتعربار جن مبنية هنا سم هنا إراب أي قبو إريك الوطاب الإبال المالتنا. لا تدخلون لأن المبنية لا تغير. مبني أي لوط مبني من بالو نجار عندنا نجار يزوق سلمين إيه رابي جابوا. هل تدخل الأفعال مبنية؟ لا تدخل. فعلهم هونو مبني يكون إيه رابي جابوا لأن الأفعال المبنية لا تتغير. إذن لا تدخل الأسماء والأفعال المعربة فقط. ولهذا نقول إن الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قام الرجل قام فعل ماضي مبني أو مورب مبني مالته. لمثال من يعني شو قال يعني سكون ما ترشى سكون كمان منم أي ليم أي لو أتغيره كاير كا إشي منن بلو منن بلو من مالتنا ترجمه قبى አይገባም በቃ ትርጉሙ የለሽ ሆናል ትርጉም የለሽ ከሆነ አይ ስለዚህ ነው ያንን ቦታ አሁን መለወጥ እንችላለን ብለን ቢንሞክረው ትርጉም ስለማይሰጠን ለዛ ነው እኮ መብኒ ይባላል በቃ በያዘውበት ቦታ ቁጭ ይበል እንዴ ከሆነ ቃንቋው ነው እናገኘው ይባላሻለ ስለዚህ እኛ ያሰብነው ሙራዳችን ካልተዋጣ ነው በሚን ተጠቀምነ ነው እሺ لا تدخل لأن الأفعال لا تتغير إذن لا يدخل إلا الأسماء والأفعال المعربة فقط ولهذا نقول إن الإعراب تغيير آخر الخليم لاختلاف العامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا قام الرجل إيه إعراب قباول يما جمرون أي قباول قام في الماضي بك فتار مبنين منه الرجل فاعل مرفوضا مظاهر إعراب قباول قام فعل ماض مبني امرم مبني له كل الافعال الماضيه مبنيه قام مبني على الفتح من الفعل الماضي مبني على الفتح ما نقول النصب لا لان النصب خاص بالمعربات نصب مثل عند لاندم سيمونو معناته نصب متبالوا نجر سيبان من ناسو ايراب لمي ده مظهر من عامل لمي لو نغير انطرات حالين يا عندم نغير سيمونو معناتنا نصب فتحه كون مبني لون نغير نو سيبون من ناسو نو ميلن اشي مبني اشي قام مبني لانه ماضي نو الرجل يميله فاعل مرفوع بالضمه الظاهره على اخره وما عندنا من الاعراب هنا الفعل قرار فعل جن فعل ماضي مبني نو فعل مضارع معرب نو مررت فعل ماض مبني على الضم رأيي تذكر ايدل ها انسو يالچو ان زي يكون اسكمطات اصل فعل مر نوا مر كتبال الف نوا انت سو يمر يالفان نو لراسي سيونس مررتو نو ميليلو اتاو ضميرو متكلم نو في مع للرفع فاعل من على الضم نو مرر مرر تو يميلو نغر ششتو نو سكونه تدرجو سلازي مبني على الضم ني بلا انت اي كتاشتالي كتاشتالي قالو ايش يا امبيبو الصحيح انه فعل الماضي مبني على السكون ها مبني على السكون مرر بميلو استو معناتنا مرر وليس الماضي وليس الضم ضم يدل مالك او تكيكن نو اي بارك الله ارجو كان سو كني عند نو معناتنا مذهباتنا عند نو معناتنا سو يزي مذهب لمن الزوادات ينلالن مبني على الضم اللي بلوا على فاعل لفاعل يالو نغل لا لفعل ماضي سطب ماشي لو قلت برجلن برجل بتلي هل يصح لا يصح اي كلام برجلين نجي لماذا يجب الجر لانه دخل على حرف الجر سلاغبا بي جبتالچنا كسر يبقى نجي لمن ذا يبالا نحن ذكرنا في حروف الجر انها اذا دخلت على كلمه فهي اسم ويجب جرها لا حروف الجر هو تسعة من يقسموش تجمر أسرع ولتوتشوم يقببت كسر قبال يعني نقيت إسوهان حسنا قال الله تعالى عن نفسه لم يلد ولم يولد لراس والله ناسكمتو إيهن سياسكمت إن أنتم إيهن إذا چو تمارو بلو ناسكمتو سورة الإخلاص لم يلد قال ولد ما التولد ما الذي في الفعلين من اقسام الاعراب بولتهم يلدم يولدم من تسطاتشو بيرابو سالو جزم من تسطاتشو سكونه هل يدخل الجزم في الاسماء؟ لا يدخل. لو قال قائل لم يلد لا صح، لانه سبقه حرف جازم لم قبطه لكنا هجنا التابلاش بلوت وهو لم فيجيب جزمه والله اعلم. ماشي عراب اذا قمنا اهم علامه من قبل ما لكنا باب معرفتي علامات العراب قرا نقصاته سمنت زطن ملمون ها اسر القبامه اسر سي قبا يقوم انا ذكرى ايقوم باب معرفة علامات الإعراب. لبيك انت عمرو الميدان عمرو الميدان ايه سلسل عمرو انا والج كسوالة يلو عمرو بلا نوتا منه يتنجا عمرو الميدان سمع يتنجا يتنجا استبان بسكريبتو ستانيستي يتنجا استمتان انت ياتي نوتا تنجا انت رو قالوا الزيت تمطال لشيدنا او جاء بلم جاء عدل امر وين عمر من لا عدل عمر عمر الزي لا يجن امر له አደለም አሁን የጠየቀው ጥያቄ እቺናት መሰለኝ አልዋው ተክተቡ አይደለም እንላ አልዋው ተክተቡ ለልፈርቂ በይነ واول ايضا بين امرا وامري واو توابط بالليلج جزي من اللي نانبنا بين امرا وامري واو تا كاللج جاء امر واو تا كاللج جاء امر እቺዋው ምን መራችን እቺን በደም ራቷን በደም እንደ ደመተን እንድናነብ ነው ዑመር ደም አይቀበላችሁ ተማማ ነው የስም ራሱ እጄ ይሰጥም ከማይሰጡ ስሞች አሁን ሲታዩት ቀላል ነው ግን ተማማ ነው ወላን ታውቼ አይደለችም ተክተቡ ለልፈርቅ በይነ ሐሰና ስለዚህ ሐሰናስ ማለት ነው ያ ለሱ የተለየ ነው ተማማ ማለት ዑመርና አምሩና ዑመር ለመለየት ነው ሁለቱም አንድ አይነት ጽሑፍ ነው ያላቸው ዋውታ ስትጨመር አምሩን ብላ ታነባዋለ ለልፈርቅ በይነ ዑመር ወዓምሪን ትላል በቃ በይነ ዑመር ወዓምሪን በቃ የተጻፈች ማለት ነው ይሄ ዑመር ወልከስርን ማን ይቀበላለች ከስርም ትቀበላለች እንግዲህ እቺ ምንም አትነበብም ዝም ብላ ነው ቁጭ የምትለው ንባብ ምላት ብራሱ ماشي ليلى قدسك ماشي باب معرفتي علامات الاعراب الاعراب يالو ملكوتوچ يالو انسون يماوق يمرانال معناتها هذا باب معرفتي علامات الاعراب نو ماشي للرفع أربع علاماتنا رفع نو رفع أرات ملكتو شالو يمجمرا الضمة ضمة نياتو قزي واو مطال الضمة والواو والالف والنون إني أراتو شناشو قرآن حديث مستو باراتو شلو وطال واو سي مطال ليلة ترقم للمتقم سيوننا مطال አለፉም ሲመት አንደዛ ነው ጃአ ሙስሊሙን አለ ይወል ደማን ተጠቀምናል አሁንም ጃአ አልሙስሊሙነ ተባለ ጃአ አልሙስሊሙነ የተባለ ጊዜ ነገሩ ሄዶ የደረሰ ኑን ድረስ ነው የተቀመጠው ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ولا مترفه مسلمو بالا غزي ولا مترف ال واو نو منلو يمطال يهلو مثال ازي لا يقربوال الف تي مطالچ جاء زيدان بيلو جاء زيد جاء محمدون قال قلت بونو غزي اسا جاء محمدان محمدان بيلون مت ولا مترفه الف يونال اشي نون يقول على بزون متصا ويقولون يتناغروت بزو سو كون يقولون لننو يقول في لو مضارع مرفوع لتجرد الناس والجازم على مترفه ثبوت النون اننا له ثبوت النون يقولون يقولون ياكلون يضربون ما تنو افعال الخمسه يبالالو النزي اون دما اصلنات وانا مسرتنات قصاصي تطفى ليلى نغير اون للناس ترال يفلقنو بجمد سيون واو تيمطالج ويم اولت اولت اولت اولت مهوناچون لما ساوقنو الف مطاچ ويم ديرجيت فصاميوش ما تهود يا زي لا زي ميجب نبر تيرجريكو نوطي توتال يا ليبلوت نو ياكلون يا انغدي انغدي يذهبون سنن በኑ ማን እንጠቀማለን ደማን ሲያጣ ማን ለራፊ አርቦ አላማቲን እነዚህ ናቸው ፋም ደመቱ فتكون علامه للرفي እሺ ደማ አራቶቹን አስቀምጦ የሁላቸውም ሊሰጣል ነው فتكون علامه للرفي ደማ في اربعه مواضع قطيتها ደማ ትገባለች ምንም ይመልሳት ነገር የለም في الاسم المفرد نطላ اسم ነው የተቀመጠው ለምሳሌ اكل محمدون አልኩኝ محمد نطلع اسم ايدلم دمت اي نغباو منين يملسو نغير يلم وجم التكسير نو جم التكسير معنات مسبابر معنات نو لمثال رجل ينبرو جم بهونه غزي يسبابلا رجال يزور على ايدلم اسم جاء الرجال بلننا نبالي رجالوش متو وندوش يميلو نغير لمتقم سيفلك አጥታ ደሞት ይገባለች ማለት ነው ሊመለሳት ነገር ሳይ ወጀሙ ማነሳለ ማነሳለ ማለት የሴሲብስብ ነው ጃአቲ የሚለው ነገር አሁን ሙስሊማቱን ሙእሚናቱን ቢንል ጀም ማለት ያው ከረጠላው አንድ ነገር ሳይበላሽበት የሴት ሲብስብ ማለት ነው ሙስሊማቱን የነበረች ሙእሚናቱን የነበረች ጀም ሲሆ ሙእሚናቱን ደም ቀጥታ ይገባል ማለት ነው والفيل المضارع فيل مضارع الذي لم يتصل باخره شيء زي قام مؤمناتون سنن وانا اخير الكلام الان ها اخير الكلام الان اخير الكلام اه اقرب النارق من النار مشاور النار اه كنت وانا كتب وانا كن ما مؤمناتون سنن ታን አይደለም እንት ይርገኝ ራቢያን ያለ ከዛ ኋላ ግን ሐርፋን እንደ እንዴት የትኛው ኑን አለ የታለ ጸዳታ ሙእሚናቱን ሲነል የትኛው ነው እንጻፉ ታንው እንደ ምትለው ታንው እንደ ፈለከው አንተ አይ ገባ መሰለኝ በማለ ሰጨረ ሰው ገብቷል ሆነ በቂ እሺ ሊለፈሽ ከገባ ችግር የለም ሳይገባ ቢቀር እናስተካክለው ነበር እሺ ነይስ والفيل المضارع يودفيت يونه فيل متى الصم ضم قطته ነው የሚገባበት الذي لم يتصل باخر شيء ما ጨረሻው ምንም ነገር አልተቀጠለበት አሁን ቀድም يقولو بيالهم يقولون لانهم يقولو كتباله ضم واو بالمጨረሻ بلا ما لا يقول تعالى تشك ያኩሉ ይድሪቡ ይዝሀቡ አልተቀጠለበትም የተቀጠለበት ማለት የቁሉ ነሲንል ተቀጠለ ያን ምን ሆናል ዋላመቱ ረፊህ ሱቡቱ ኑኒ ኑኑ አመቀመጧ እዛ መጨረሻ ያለችው አኑ إذا هني ذلك أتى ضمونا النجنة ثم الذي لم يتصل بآخر شيء من نجس هيك التربت يالله قص ما رتنه إيش إني لفقتوني لني لنا أنت قبتها جوال إيش وأما الواو فتكون علامة للرفع أو واو تاني يا ده شو زرزرة شو ودي واو متاننا ضمان جرسن واو وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين واو توا ولت بوتا بتشانو عندنا في جمع المذكر السالم جاء مسلمون جمع المذكر السالم مالك مسلم قال ابو علا عند نجر سيلوت واو نون تشمرو جمع ماول سلازي مذكر السالم بالا يوندو سيبسيب بالا جمع التكسير جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم واو سلازي اهو ايه فتكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم نو مسلم ينبرو مسلمون سيل وعلامة رفعه وعلامة رفعه نو بقى واو منه نيابة عن الدم لأنه اسم من جمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونسبه وجره بالياء جمع المذكر السالم جاء مسلمون على أنا سنعرفه من دينه من له مسلم بالنجزة بميمو على نبرة إذا لم إيرابي نبرة بميمو نبرة بميمو على بنبرة جزء ما بميمو مسلم بالنا نبرة مسلمون نبوسهن ماتوا جاء في الماضي مبني للفتح مسلمو فائل مرفوع ولا مطر فيه سلواه يدلم ولا مطر فيه الواو نيابة عن الضمة لأنه اسم من جمع المذكر السالم الذي رفعه بالواو ونسبه وجره بالياء جاء مسلمون على رأيت مسلمين سنن مسلمي يانو ولا ونسبه بالياء اهم مررت بالمسلمي سنلم يايتوان فتام لما ادرك زي يايتوان نتقبالن كسرم لما ادرك زي يايتوان من نتقب جاء مسلمون واو تتقمنا رايت مسلمين يا تتقم مررت بالمسلمين يا تتقمنا معناتنا عجبتكم اهو لني جبتوني لتمروا جبتونال good now ماشي مسلمو على جاء مسلمون انا على اقول فينا انا صار سبب بلاچو ستمطو كوفيا مالاچو قميصاچو نايتو عند زيكو جاء المسلمون على انجدي تساستوا على تساستوا مسلمو بلونا يا نبابو جاء في الماضي مبني للفتح المسلمو فاعل مرفوع ولا مطر فيه من اللي بالو الواو نو عند جاء مسلم بالنجزي بميمو بيتشان ميكو منبرو اون جين ما سو هونو جاء مسلم بينر انا بوزو نو سو قوانقو تبلاش انت كو عند سو نو يتهنياو نو ازي ده تسبسبي موتو بوزو ناتشو ميرو نقدي نسرو تياكي سلازي مسلمو بلان ببل يلنو اشي جاء في الماضي من الفتح المسلم فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه تقيرو معناتنو عن الضمة بنطلع جزية ضمة قباج لا من تقيل لأنه اسم من جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم نو يوندوش سيب السيب نو يوندوش سيب السيب الذي رفعه بالواو نو يوندوش سيب السيب كونا ونسبه وجره بالياء نو رأيت مسلمين كس فتام لما أدرك كتفلق الجمع ونونسو مسلمي بلنا نبالي وين بأتقوى النفكونا مسلم بالمسلمي نمني له هلتم جزي اللوتم سلزي اون واوتوان باتا جزي ضمان باتا جزي واوتوا تكايرا تقبالش ما چه جمع المذكر السالمنا وفي الاسماء الخمسانو اسماء الخمسان ببالو نقروا چال اون ها لبك جاء ብዙ ኮን አያቸው ኑኑ አንተ ጨምራት አለ አንኑ ዝም ማልካት ማለት ነው አንኑ ይወዱን عن الحركه والتنوين الذين كان في الاسم المفرد نطلبون غزي مسلمون ايدل من له نو سكون يلهچن بوز تاكي بدمتين يلهچو است هنا تنوين ياچينو ناتيزيو تاقوچ يلهچو انون يودن عن الحركه والتنوين الذين كان في الاسم المفرد مسلمون بلا ننبرو እዚህ ለምታ አሁን እዛ ላይ ድብቅ ነበር በተክሪር ሐረካ ነው ያገኘናት ነበር እዚህ ላይ ግን እዚህ ሲመጣ እኔን ጥሎ ነው ሌላ ነገር የመጣ ያለች መሰለ ያኔ ግልጽ ወጣ ቁጭት ይበል ሲምሰጣታል ሰው እንዲያቃጥ ብሎ ነው ተቀምጣለች እዚህ ማለት ነው ገብቶና ለኔ ገብቶኛል ለእናንተም ገብታችኋል አዎ ካልገባችሁ ይደገማል እሺ وفي الاسماء الخمسه اسماء الخمسه يبالو نغروتش قالو لي متالو ازي لاي ابوكا وهي ابوكا واخوكا وحموكا وفوكا وذومال سنتناچو خمس ناتشو جاء ابو محمد قال جاء ابو محمد ابوكا ومي انت جاء ابوكا لاندي ونس اباتو متال مال سين نبر አሁን አቡ ፋይል ነው ጃፊል ማቲ ነው አቡ ፋይል مرفوع علامه رفع الواو ነው نيابه عن الضم لانه اسم من الاسماء الخمسه التي رفعها بالواو ونصبها بالالف وجرها بالياء تبالاش او نزيل جاء ابو كالعالم ابو فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو ابو كبيل ظاهر نو منم ياشاما نغير يلم اون بغزا سنانب ابو كبيل نا يدل مننب ويم اخو كانوا منلو راي جاء اخو كانوا منلو اكل اخو كانوا منلو فلذي اون سنارب وعلامه رفعه ابو فاعل واخو من الفاعل مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن الضم لانه من الاسماء الخمسه نو التي رفعها بالواو ابو بلاننا نبا جاء ابوك ونصبها بالالف رايت اباك وجرها بالياء مررت بابيك كسرنا رجالين معناته قالنا انه انجد عندس كازاچوت تلك شيكين ما يرجاچو هي ولت نغروش ايطهو ما عندي زي لا فلك فلك مبالنا نحو عندي كتياز اي وطام وسطو جبتو يقرار عند فلك يبالال هي صلاه وقت متوقبت نغير فلك يبال نغير له ناركم موبايلاتكم متوال الانترنت اهو صلاه بزي جبال بزي جبال منيلو يجونو قد تطقمو ناتوت كزي لا يلو هي 8 هاسم هاسم انت كواكبتوچ قال هي صحينا قرقاو من ملالسو باچو القرانو من يلال رب المشرقين ورب المغربين يلال اهونو برب المشارق والمغارب الى مغارب لكم غرب عندنو ميراب مصر ميراب عندنو مشرق عندنو لكن مشارق بلو جمع رجع الله سبحانه وتعالى كسوس متو بلايكم وجع الله صاحب اهون يتنو يالچو صاحب سماينو بولنجي جي يتقطعچا اندالچ عندك اهون ييت اندالچ زين ودي وردالچ زين يالچ يبغاو مچرشا اسكال قدرس ودزي ييتچ ييتچ زين يالچ اهون زين يالچ ለዛ ነው ኮኛ ከብትሎ ይገባል ወዲ ጻብቴ ዱትሎ አይገባም አሁን ከዚህ ተአለች ወንዴ ነው ከጉን ተይዳለች አሁን ይሄ ጻይ ታውታላችሁ አሁን ይሄ ሁሌ በእና ተጥላቀጥት ብሎ የሚመጣ ይመስላችኋል ዛሬ ብታውቸው እኮ 6 ሰዓት ላይ ከጉን ነው የሚሄደው ከውስጥ መጥቶ እንዲህ መጥቶ እንደሄደ ይዘይዳል እዛ ነው የሚሄደው ከዚህ የነበረው ያኔ የሰላቱ ሰዓት አሁን ስድስት ተኩል አይገባ መዛኛ ጊዜ አሁን ሰው እኮ ስድስት ተኩል ነው 30 ሰዓት ብሎ የሚይዘው ሱቢን 11 ወይ 11 ሰዓት ብሎ ነው የሚይዘው አረ ጉድ ነው እዚህ ለወራጃል አንደልኝ ኮ በለሊት የሚሰግድ ጊዜ አለ ሰላቱ የሚገባው 11 ተኩል የሚገባ ጊዜ አለ ወይ 25 ጉዳይ ለአስራውለት ቢገባ ግዚ ያለ ትዝላችሁ እንደው ቆይ ሳውዲ ቢታዳምጡ አሁን ወይ ካስር 12 ይጨርሳሉ። ይሄ ቆሙ ስለቀረባቸው ነው እኮ ነገሩ። ይሄ የፈለኩ ጉዳይ ማለት ነው። አሁን እናንተ 0 ዲግሪ ምናምን ትላላችሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቀድሞ ቆርጦታል 0 ዲግሪ ይባላል። አሁን ዳማ ማብራት በሌለ ጊዜ ወጣችሁ ቢታዩ ኮኮብ እንደዚህ ያለች ትልቅ ናት። ቀጥ ብላለች። ከሳ ሆኖም እዚህ ላይ ወጣትልና ካላንዳለች አሁንም ትሄድና አለች። እዛ ምንም አይለቁም አባደን በቃ ሰውም ቢሳሰት የት ነገር ሄዶ ቢሳሰት የት ነው ያለውት ቢሉ ያን ፈልጉ ካወቀ አይቶ ቂብላውን ይሳት አይሳት ያቋል። ወፎቁ ኩል ዚ ኢልሚን አለም ቢሉ አስቀምጣው። ሱረቱ ማነው ይሄ? አላሁ አክበር። ሱረቱ ዩነስ ምን ይላል? ይሄንን ያነሳና እስቲ የለም ሱረቱ ዩነስ አይደለም ዩነስ አምስት ቁጥር ላይ እስቲ አንብቡ። የለም የቁርአን ያጠቀማሽ ሱረቱ ዩነስ አምስት ቁጥር ላይ ምክንያቱም ያ ዛለ ተገበ ያ አለ አንተ ዝጭና አጠገብ ቁጭ አርጋለ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا له وقدره منازل منزل بمنزل منزل اسكمتو تعالى لكم لمن لتعلموا عدد السنين والحساب على انزله عامتنا نا قنن باطقالاي وراتن ليتقطربت نو لا يوطانا سورة معنات سورة إن عدة الشهور توبة عند الله 12 في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض لا مدرس يتفطر عند الله يتفطر قاننا من يبالو نقر يحسك مثلا أولو إذا سورة من دلو بقرة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس إلى لزالة أولو من دلو لتعلموا عدد السنين والحساب عنه ወይ ያ ሂሳብ ማለት አሁን ሰላት በጋው ክሪምቱ በሚ ይታወቃል። ከሚድር ያለው ነገር እና ከዚህ ታይዘው ስራ ያሰሩ ነው። ለታለም አደደስ ይሄን ነገር ይወቁት ነው ሊ ቢሉ አስቀምጣውኩ። ዋናው ነገር እዚህ ላይ አንድ አሁን ካዲስ ሲነይት አሁን ማን አታ ምንድን ነው የሚለው ወይ ኮኮም ይባል ነገር አለኩ ነጅም እንዴ ዘላይ የሆነ በጭባራ ነገር የሚያስቀምጡት ነገር አላሽ። እዛ አሁን ቢነጥ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። አንተ እንደዚህ ነው ይሄ ነገር ይገጥማል የሚል ነገር ያስቀምጣሉ። በቃ ወሽም ትር በቃ የሰው ጭንቅላት ዘላይ ሞቶ ይቀራል። በቃ አታገኘው ሊበላሽ ይችላል። ዋናው ነገር ምንድነው የተኛው ይፈቀዳል የተኛው አይፈቀድም የሚለው ነገር አቅጣጫ ቦታ ቦታ ሲይዘው በዛች እንዲንቀሳቀስ። አሁን ኢንተርኔት ቢሉ አምጥቶ الحمد لله ይሄንን የሰላትን ወቅቱ በዚህ እኮ ነው። እኛ ዝም ብለን ግደን ይላል ህክመቱ ባለ ሙእሚን እና ወጀደ ፈውላ ቢሃይን ዳለ ሙእንግዲ እውቀት ማለት ጥበብ ማለት የናንተ ነበረች እናንተ ቸለ በማለታችሁ ወጣ ቢላ ወልቃለች በጥላት እጅ ልትገባ ትችላለች። እነሱ የኛን ወስደው ይሄን ነገር አበረፈ። ይሄንም ጀርባው እንዲህ ቢላ ስታው ከጀርባው እኛ አለን ነው ስኮረ ሰው እንደዚህ ይቀማና እዚህ ይቀመጣል። ተቀምጦ ያ ሰውዬ ገደል ይገባና ያንንም ይሄን ሰውዬ አምጥቶ ቁጭ አረጋግጥ እገል ይፈጠረ እኔ እገል ይፈጠረ የሚለው ነገር ይመጣል። والله አለም እንግዲህ አሁን እንግዲህ መስመርን አስወጣችን። ዋናው ነገር ሁለቱ አይጠፉም ለማለት ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ ትንሽ መስመር እሳት ከመስለኛ። አዎ ሁለቱ ነገሮች አንዴ ከተያዙ አይጠፉም ለማለት ፈልጌ ነው። ለእናንተ ግን ግዴታ ነው ايه فقد قال ايه يفقدم يميلو نجر لما واقم شرقا زاري ماشي قوم يميلو نجر كاونو تايزو نو متواقو ايه نجر يفقد ايه ارا ايه بو بزي نجر ايه نغنيوبت كتباله ازي يلونا نجر اندزا بترو انت وان فيت الله يدلم انت بترو ما وطات لي يونا نجر لي تشين سيفلك ما بطريا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ما بطريا ستوال بزا مسرت كلونو ما وجدلال لما تفلغي نو حموك وفوك هلتاتهم إراباتشو عندنو I'm not sure. أبون كجرسنا بوالا أبو مضاف القاف ضمير غاي خطاب في محل جر مضاف مبني على الفتح المتر يا مجرشا يدلم عليك يا مجرشا تو واو توانات زي كافو بتشنجا نو اونم كوسنا نبو ابو جاء ابو كثير يا انت ابات متانا انجدي ممطاتو نا نغير انجي يا انت مهونو بكافو نو ياسقمطو يا مجرشا يدلم السو السو اضافه هونو نو متى ميلو يمان يميلونا جاء ابون كالند سو عند عباس متانا تلك سو كون لجي ولا تولد عند عباس متى انلال اي تاوكم يي قالات دي سوره يوسف من دي نميلو سلا يوسفن يا قربنا ابينا من دي نميلو يلم يزال አባታቸው ሲያነሱ እቺ አስማል 50 ይዛለች አ ወጃኡ አባሁም አባ የሚለው አሁን አስማ ነው ምንድነው አስማል 50 ውስጥ ነው ያለው ወጃኡሁም አባሁም አባ የሚለው አባል مفعول به ነው أبا مفعول به منصوب في محل النسب يمن نجر متال جديد او فاعل نتي لا او نزل من دين قدم يه سي عربا ابو بيه فاعل مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه اسم من الاسماء الخمسه التي رفعها بالواو ونسبها بالالف وجاء ابا الف نات فتانا ما درك سي فلق أبانو رأيت أبا كبير رأيت كون أبا نسبنو يتفلق أبا نسب سلهون ألفاتي قبالج مرغت بأبيك ياتواتي قبالج أبي بلو يكرال مرغتنو أخوم إيراو أندنو حموم يونو أخوم حموم مالت من مالت مموم አማሽ ማለት ነው አማሽ ቤተሰብ እንደዛ ነው ባለው ፉካ አፍ ማለት ነው ፉካ ፈሙካ ከተባለ አስማል 50 ነቱ ይጣፋል ዋው ታ ተጨመራ ከተነበ አፉ ወፉካ ከተባለ ነው ወዙ ማሊን ወዛ ማሊን ወዚ ማሊን ይባላል ወፉካ ወፋካ ወፊካ በቦታ عاملو سراتنيو سيموتو كسرا رغالو فتا بم حموكا حميكا حماكا النببال مالتنا اني لفو وامل الف سوستنيا فتكون علامة للرفي في تسمية الاسماء خاصة الف فتكون علامة للرفي في تسنية الأسماء هون ألف و أخلا بنل هون أخلا محمداني بنل أمراني بنل ذهب أمراني يميلو نغير لي متا يشلال الفوا ولا متر فيه نو ذهب كتبال هيدال يهد سوجين ولت ناتشو وي عمرين ليون يشلالو وي زيدين ليون يشل زيدان نو بلا من نانبو في تسنيه الاسماء ولت عند سمو سي هونو الفوا من تقمال لنو فتكون علامه للرفي في تسنيه الاسماء خاصه بالتانه وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. في المضارع نو في المضارع قد دم بقت تهاي جبال الآن إزاله إذا لم يتصل بآخر شيء. هون قل إذا اتصل به ضمير تثنية في المضارع هونو يولت تندن ميا ملكيت وضمير جمع جمع ميا ملكيت كولت بلا يونسو أو ضمير المؤنثة المخاطبة سيكونوا في تلفيت بأن أقرأ سيكون لما نقصيون من قبل يا سيكون ما لنا نون وان نتقم علينا مالكنا في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية يا أكلاني يا أكلاني ضمير تثنية مالت تثنية قدمو تثنية أسمانو ألفان على إزي لايقين يتتقم من دينا فيلنو فيل هونو فيل مضارعنو إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمعنو ضمير تثنية مالت يا أكلاني يا شرباني يا زهباني يا ألفان تتقمنا نونوان نونوان يا الرجلان ياكلان الرجلان مبتدان ياكلان فيل مضارع مرفوع لتجرد الناس والجاز وعلامة رفعه ثبوت النون من الله ثبوت النون بقس جزين والزلة ضمير تثنية أو ضمير جمع مالت ياكلون جمعنا يأكلون كتبانا يأكل في لون مضارع مرفوع تجرد الناس والجاز وعلامة رفعه ثبوت النوننا ثبات النون تشي نون الزي منورها لدم فانتان يقبات شهود بالا أو ضمير المؤنثة المخاطبة وي عند سيد لما عندنا تأكلان تأكلين تشربين سنن نون وان انش أميرنا أو جمع مسلان سيد تأكلين سيبال جمع مسلم جمع مسلان قل لاند سيدنا يونا هل مالتنا ماشي ليه قبتوني أفعل الكمسة مالت الزملة يمطالو عندو يفعلاني تفعلاني يفعلون تفعلون تفعلين عم يستلمونه يفعلاني تفعلاني يفعلاني الناس يسرالو تفعلاني تسرالاتو ويتأكلاني ليبانو يأكلاني ليبانو يفعلون تفعلون مخاطبة كربة لنا روك لنا زينا غير مارثنا تفعليننا تأكلين تشيل لك إربو لعل السيد بيتشانو هي تأكلين وتشربين تذهبين إن لا تعلن ليلو شوي كأير علو لك إربو لعل سونا روك لعل سون يا كلاني تأكلاني تين أتقبل الله يا كلاني إللو روكنا تقاي من أشلون تأكلون إللو رالو أتقبل يا كلون روك لون إشلون إيش إنكتر تنش كم دلوا يدنا ها كتب بدل أي كومنت غير أتاي توم مثلاً جبت أتاي كوي كبدا يقرأ عندهم كان صوص جزور يا مدا عندهم بترى ترى بيت ما تلو تنا بيت تعلو بات انتينو بق انتينو بيت بابا لو بات اللي هي هذا الناس وداونو نو دكية ثارة قالي زلا اسك بتوه ملال مالتنا زي شكونا سلام لبيك كسرة دي نص بنا شكرا لله شكرا لله